إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي سورة النساء قال ربنا جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يرجع عليكم بما هو خير لكم ولأسركم بتحريم العمات والخالات والأخت لأب ونحو ذلك مما لم يكن محرما على الأمم السابقة. ويريد الذين يتبعون الشهوات الذين يحكمون بإباحتها من الأمم السابقة أن تنحرفوا عن الحق انحرافا عظيما بإتيانكم ما حرم الله عليكم. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله ليسهل عليكم في تكاليف الشريعة إحسانا وتفضلا منه بالإذن لغير ذي القدرة المالية على نكاح الحرة بأن ينكح أمة مؤمنة. وخلق الإنسان ضعيف الإرادة أمام شهوته الثائرة إلى النساء. وقد راعى الإسلام واقع حال الضعف البشري الذي قد ينزلق به إلى الوقوع في الخطيئة، فأذن بالتزوج من الإماء عند عدم القدرة على التزوج من الحرائر، وفتح له أبواب التوبة والاستغفار، وأطمعه بالعفو والغفران ليتابع مسيرته في الحياة سالكا سواء السبيل حتى يظفر بالنجاح حينما تنتهي فترة ابتلائه في هذه الحياة الدنيا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يا أيها الذين صدقوا بالله واتبعوا رسوله لا يأخذ بعضكم مال بعض بالحرام الذي لا يحل في الشرع كالربا والقمار والغصب والسرقة وشهادة الزور وجميع التصرفات الواقعة على وجه الباطل والعقود الفاسدة، لكن يحل لكم أخذ المال بالتجارة الناشئة عن تراض بطيبة نفس كل واحد منكم. فالتراضي أساس العقود عامة وأساس المبادلات المالية خاصة، فلا بيع ولا شراء ولا إجارة ولا شركة ولا غيرها من عقود التجارة ما لم يتحقق الرضا. ولا يقتل الإنسان نفسه، ولا يقتل بعضكم بعضا، لأن المؤمنين كنفس واحدة، وقتل واحد منكم للآخر قتل لأنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولرحمته بكم نبهكم على ما فيه صيانة أموالكم وحفظ أبدانكم ونهاكم عن كل ما يسبب لكم مشقة أو محنة ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يفعل ما سبق ذكره من قتل النفس المحرمة وأكل المال بالباطل متجاوزا الحد المشروع قصدا وواضعا الشيء في غير موضعه فسوف ندخله في الآخرة نارا شديدة العذاب ونحرقه بها وكان ذلك على الله هينا لأنه تعالى قادر على كل شيء فعال لما يريد إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تتباعدوا أيها المؤمنون عما كبر وعظم من الذنوب كالإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير الحق وغير ذلك فتكونوا في جانب والكبائر في جانب آخر نستر عليكم ما دون الكبائر من الصغائر وندخلكم مكانا حسنا شريفا تكرمون فيه وهو الجنة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض في قسمة الميراث للرجال نصيب مقدر في تشريع المواريث تابع لطبيعة أعمالهم التي يكتسبونها بحسب مسؤولياتهم وللنساء نصيب مقدر في تشريع المواريث تابع أيضا لطبيعة أعمالهن التي يكتسبنها بحسب مسؤولياتهن فالتفضيل في أنصبة المواريث بين الذكور والإناث تابع للتفضيل في أصل الخصائص التكوينية وفي طبيعة نظام الحياة فتمني النساء ما فضل الله به الرجال عليهن في الميراث ومن قبيل تمني الأشياء التي لا يمكن اكتسابها بالسعي والعمل وهو من الحسد المنهي عنه واطلبوا من فضل الله ما يكون سببا لصلاح دينكم ودنياكم وآخرتكم واقطعوا نظركم عما في أيدي الناس من نعم فضلهم الله بها لحكم هو بها عليم إن الله كان من الأزل إلى الأبد بكل شيء عليما علما كاملا شاملا ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ولكل واحد ممن يتركون الحياة الدنيا جعلنا خلفاء له في ماله من أقرب الناس له وأكثرهم نصرة ويكون لكل من هؤلاء الأولياء حظ من ماله يأخذه لا يستبد به قريب دون قريب إذا اتحدت درجة القرابة وقوتها، والذين تحالفتم معهم بالأيمان المؤكدة على النصرة والإرث والدية فأعطوهم حظهم من الميراث. إن الله يخبر عن كل شيء في الكون إخبارا مطابقا لما هو عليه في الواقع، فهو سبحانه حاضر معاين لما يخبر به، لا تخفى عليه في الوجود خافية، يعلم جميع الأشياء علم شهود وحضور، ويخبر الخلق يوم القيامة بكل ما عملوا. والميراث بالولاء لا يتعارض مع الميراث بالقرابة، لأنه يكون إذا لم يكن للشخص أحد من الأقارب قط، وبذلك لا يكون للولاء قوة القرابة، ولكن تكون له قوة الوصية التي تتأخر عن القرابة والزوجية. وعقد الولاء يقدم على بيت المال، لأن النصرة الخاصة مقدمة على النصرة العامة، إذ عقد الولاء سبب للنصرة الخاصة. وفي الآيات كثير من الفوائد، منها سعة رحمة الله بعباده، فهو سبحانه يحب التوبة منهم والتخفيف عنهم، وأما أهل الشهوات فإنما يريدون بهم ضلالا عن الهدى. وقد حفظت الشريعة حقوق الناس، فحرمت الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض، ورتبت أعظم العقوبة على ذلك. والابتعاد عن كبائر الذنوب سبب لدخول الجنة ومغفرة للصغائر، والرضا بما قسم الله، وترك التطلع لما في أيدي الناس يجنب المرء الحسد والسخط على قدر الله تبارك وتعالى. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. الرجال قائمون على توجيه النساء ورعايتهن وحفظهن لسببين: الأول بسبب ما فضل الله الرجال على النساء من خصائص نفسية وجسدية، والسبب الثاني بما أعطوا من مهور النساء والنفقة عليهن، فالنساء المحسنات العاملات بالخير المستقيمات في خلقهن ودينهن مطيعات لله تعالى ولأزواجهن حافظات للأمور المغيبة المستترة، فلا يفشين ما يكون بينهن وأزواجهن، ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ولا يعتدين عليه، ولا يضعن في الوديعة التي أودعها الله إليهن ما لا يجوز أن يكون فيها بحفظ الله وتوفيقه، وبما حفظهن الله حين أوصى بهن الأزواج وأمرهم بأداء المهر والنفقة عليهن. والزوجات اللاتي تعلمون دلالات ترفعهن على أزواجهن بالقول أو بالفعل، فإذا ظهر منهن بوادر العصيان فانصحوهن نصحا مقرونا بما يثير الرغبة في دوام الحياة الزوجية والتخويف من نتائج الترفع والإعراض والعصيان، فإن لم ينزعن عن ذلك بالقول المؤثر فاهجروهن في الفراش ولا تقربوهن، فإن لم ينزعن بالهجران فاضربوهن ضربا غير مبرح ولا شائن، فإن رجعن عن تمردهن واستعصائهن إلى طاعتكم عند هذا التأديب فلا تطلبوا بعد طاعتهن لكم طريقا مستعليا عليهن يكون لكم به عليهن تسلط بغير حق، لأن هذا ظلم. واستعمال لسلطة القوامة في غير ما أذن الله به، إن الله كان من الأزل إلى الأبد عليا كبيرا، له كمال العلو وكل غاياته، وهو الكبير الذي ليس في الوجود كله مثل وصفه بالكبر، فهو سبحانه أعلى منكم سلطانا وأكبر قدرة، فإذا تجاوزتم حدودكم في من جعل الله تحت أيديكم فإن الله أقدر على عقوبتكم وسلطانه أعلى من سلطانكم، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وإن علمتم أيها المؤمنون شقاقا ومخالفة بين الزوجين يؤدي إلى الفراق فأرسلوا إليهما حكما عدلا من أهل الزوج وحكما عدلا من أهل الزوجة لينظرا في أمرهما ويحكما بما يريانه مصلحة من الجمع أو التفريق، إن يرد الزوجان إصلاحا يوفق الله بينهما فيجعل كل قلب يلتقي مع الآخر، إن الله كان من الأزل إلى الأبد عليما علما كاملا شاملا خبيرا بظواهر الأشياء وبواطنها علم حضور وشهود وتدبير. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أوصيكم بهذه الوصايا العشر: الأولى، وحدوا الله وأطيعوه وأخلصوا له العبادة ولا تجعلوا له في الربوبية والإلهية شريكا. والوصية الثانية: أحسنوا إلى الوالدين برا بهما وعطفا عليهما بالقيام بخدمتهما وتحصيل مرادهما والإنفاق عليهما بقدر القدرة. والوصية الثالثة: أحسنوا إلى ذي القرابة من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم وبناتهم وغيرهم من أولي الأرحام لصلتهم وسد حاجتهم وإحسان صحبتهم. والوصية الرابعة: أحسنوا إلى اليتامى الذين مات آباؤهم وهم دون بلوغ الحلم بإيوائهم والعطف عليهم والوصية الخامسة: أحسنوا إلى المساكين الذين يتعرضون للعطاء ويسألون الصدقة بكفالتهم وسد حاجتهم. والوصية السادسة: أحسنوا إلى الجار الذي بينكم وبينه قرابة رحم أو الذي تكون داره قريبة من ذلكم. والوصية السابعة: أحسنوا إلى الجار الذي ليس بينكم وبينه قرابة رحم أو الذي تكون داره مجانبة ليست بملاصقة. والوصية الثامنة: أحسنوا إلى الرفيق في أمر حسن كتعلم وتجارة وصناعة وسفر يصحبك في ذلك ويكون في جنبك وجوارك بصفة دائمة أو مؤقتة، ويدخل في ذلك المرأة مع زوجها والزوج مع امرأته. والوصية التاسعة: أحسنوا إلى المسافر المحتاج الذي انقطع عن أهله وماله أو الضيف الذي يمر بك فتكرمه وتساعده وتحسن إليه. والوصية العاشرة: أحسنوا إلى المماليك من فتياتكم وفتيانكم فلا تكلفوهم ما لا يطيقون، ولا تؤذوهم بالكلام الخشن، وأعطوهم من الطعام والكسوة ما يحتاجون إليه بقدر الكفاية. والإحسان إلى ملك اليمين وإن كان ينصرف إلى الرقيق فهو بعموم لفظه يشمل كل ما تحت يد الإنسان من حيوانات ومن أجهزة وآلات وأشياء، فهو مأمور بالإحسان إليها، وذلك بأن يحافظ عليها ويصونها ويرعاها ولا يبددها، لأنه مؤتمل عليها مستخلف فيها. إن الله لا يحب من كان متكبرا معجبا بنفسه يتخيل لنفسه من الصفات والسجايا والأفعال ما ليس فيه، فخورا على الناس يعد مناقبه تكبرا وتطاولا، ويحب أن يحمد بما لم يفعل. ومن لا يحبه الله فإنه يعرض نفسه لنقمته وعذابه الشديد. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ومن صفات المختالين الفخورين أنهم يبخلون بكتمان العلم ومنع المال، ويأمرون غيرهم بالبخل ويشجعون عليه لأنهم يكرهون السخاء ويمقتون الجود والكرم والعطاء، ويكتمون ما أنعم الله عليهم من العلم أو الغنى أو الجاه، ويتظاهرون بالفقر ويخفون فضل الله وعطاءه. لهم وعيد شديد. وهيأنا للجاحدين وحدانية الله تعالى ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم وسائر نعم الله عليهم أعتدنا لهم عذابا مخزيا يهانون به في الآخرة، فإذا كانوا قد استكبروا وطغوا واستعلوا واختالوا في الدنيا وهي متاع قليل، فالذل التام والهوان المستمر ملازم لهم في الآخرة. إن هذا الدين دين الأخلاق العالية، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق. هذه الآية التي مرت آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله وحده بالانقياد له ولا تعبدوا معه سواه، واحسنوا إلى الوالدين بإكرامهما وبرهما، واحسنوا إلى الأقارب واليتامى والفقراء، واحسنوا إلى الجار القريب والجار الذي لا قرابة له، واحسنوا إلى الصاحب المرافق لكم، واحسنوا إلى المسافر الغريب الذي انقطعت به السبل، واحسنوا إلى مماليككم، إن الله لا يحب من كان معجبا بنفسه متكبرا على عباده مارحا لنفسه على وجه الفخر على الناس، ولا يحب الله الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم من الإنفاق مما أعطاهم من رزقه، ويأمرون بقولهم وفعلهم غيرهم بذلك، ويخفون ما آتاهم الله من فضله من الرزق والعلم والجاه وغير ذلك، فلا يبينون للناس الحق بل يكتمونه ويظهرون الباطل، وهذه الخصال من خصال الكفر، وقد أعددنا للكافرين عذابا مخزيا. وفي الآيات كثير من الفوائد، منه ثبوت قيامة الرجال على النساء بسبب تفضيل الله لهم وبسبب ما يجب عليهم من الحقوق، وأبرزها النفقة على الزوجة. للرجل الحق في تأديب امرأته إذا ترفعت عن الطاعة، وهو النشوز، وله سلوك مسلك التدرج في العقوبة بلا ظلم ولا حيف ولا جور ولا اعتداء. عظم الله تعالى حق الوالدين وقرنه بحقه تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فعظم الله تعالى حق الوالدين وقرنه بحقه تعالى، فما عظم أمر الإحسان إلى الخلق. وفي الآيات التحذير من ذميم الأخلاق كالكبر والتفاخر والبخل وكتم العلم وعدم تبيينه وبثه للناس: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وهيأنا هذا العذاب كذلك: للذين ينفقون أموالهم من أجل الشهرة والسمعة بين الناس، ولا يريدون بما أنفقوا وجه الله تعالى، ولا يصدقون بتوحيد الله ولا بالمعاد الذي فيه جزاء الأعمال، وقد دفع هؤلاء إلى الرياء في إنفاقهم وإلى البخل والكتمان قرناء السوء من شياطين الإنس والجن، ومن يكن الشيطان صاحبا ملازما له قد اختلط به ومازج نفسه، فبئس الصاحب والقرين والخليل. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ وأي ضرر يلحقهم لو أنهم آمنوا بالله عز وجل حق الإيمان، وباليوم الآخر الذي سيكون فيه الحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء، وأنفقوا من بعض ما رزقهم الله في سبيله وابتغاء مرضاته، إن الله كان من الأزل إلى الأبد بهم عليما، علما كاملا شاملا، لا يخفى عليه شيء من أعمال هؤلاء الذين ينفقون أموالهم لأجل الرياء والسمعة، وسيجازيهم بأعمالهم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، إن الله لا يبخس أحدا شيئا من ثواب عمله ولو وزن ذرة. وإن تكن زنة الذرة حسنة فإنه سبحانه يضاعفها إلى عشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، ويعطي من محض فضله الواسع ثوابا عظيما لا يحيط بمقداره إلا الله عز وجل. وفي الآية دليل على دخول كل مؤمن الجنة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فكيف يكون حال الناس يوم القيامة إذا جئنا من كل أمة بشهيد من النبيين أو من غير النبيين من الدعاة إلى الله يشهد على أمته بأنه قد بلغها ما أمر الله بتبليغهم إياه، وجئنا به يا رسول الله شهيدا على أمتك الذين بلغتهم رسالة ربك وأديت لهم الأمانة، وشهيدا على الرسل من قبلك أنهم بلغوا أممهم رسالات ربهم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يوم القيامة يتمنى الذين جحدوا وحدانية الله تعالى وعصوا الرسول فيما أمرهم به من توحيد الله لو يدفنون فتسوى عليهم الأرض كما تسوى على الموتى، وهم لا يقدرون على كتمان الله شيئا مما في أنفسهم لأن جوارحهم تشهد عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابدي سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. يا أيها الذين صدقوا بالله واتبعوا رسوله لا تقربوا الصلاة ولا تقوموا إليها في حالة السكر حتى تصحوا من سكركم تماما، وحتى تعلموا ما تتلون في صلاتكم فلا تخلطوا في تلاوتكم. وهذا النهي عن قربان الصلاة في حال السكر كان قبل تحريم الخمر، فكانوا يشربونها في غير أوقات الصلاة، وذلك من قبيل التدرج حتى يألفوا اجتناب الخمر. ثم نزل تحريم الخمر تحريما قاطعا بعد ذلك في سورة المائدة. ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب، ولا تقربوا مواضعها وهي المساجد جنبا إلا مجتازين فيها إما للخروج منها أو للدخول فيها إلى أن تغتسلوا بتعميم الجسم كله بالماء، وإن كنتم مرضى مرضا يضر معه إمساس الماء، أو كنتم مسافرين سفرا طويلا أو قصيرا وكان الماء قليلا وأصابتكم جنابة أو ما ينقض الوضوء، أو جاء أحد منكم المطمئن وهو الغائط المطمئن من الأرض لقضاء الحاجة، أو جامعتم النساء فلم تجدوا ماء في حال السلامة والإقامة فاقصدوا ترابا طاهرا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرفقين بضربتين منه، إن الله كان من الأزل إلى الأبد عفوا بتجاوزه عن ذنوب عباده، لا يختار لهم إلا السهل اليسير الذي يسهل عليهم أداؤه من غير مشقة مرهقة، ويعفو عن التقصير في الواجبات الأصلية للأعذار، ويفتح باب الرخص، ويجعل كل ما هو شاق مرهق في مرتبة العفو دائما، وهو كثير الستر عمن يتوب إليه. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل؟ ألم تر أيها الرائي المتفكر رؤية علمية فكرية، حين نظرت متفكرا في أحوال هؤلاء اليهود الذين أعطوا مقدارا من علم التوراة وهم فوق ذلك لم يعملوا بأحكام ما وصل إليه، وحرفوا وأولوا على غير معناه، وذلك أنهم عرفوا نبوة موسى من التوراة وأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم منها، حالة كونهم يبحثون عن الضلالة ويشترونها بأموالهم اتباعا لأهوائهم وشهواتهم، إذ يكفرون بالرسول محمد وبما أنزل عليه، فيأخذون الضلالة ويبذلون الهدى الذي يعلمونه من كتبهم، ولا يكتفون بأن يختاروا لأنفسهم الضلالة، بل يريد اليهود أن تنحرفوا أيها المؤمنون عن الطريق المستقيم الذي اصطفاه الله لعباده وهو دين الإسلام العظيم، فتخرجوا عنه وتنطلقوا تائهين في سبل الضلال والغواية، ويتخذون الوسائل لتحقيق مرادهم في إضلالكم. وفي هذه الآيات كثير من الفوائد منه من كمال عدله وتمام رحمته تعالى، أنه لا يظلم عباده شيئا مهما كان قليلا، ويتفضل عليهم بمضاعفة حسناتهم، ومن شدة هول يوم القيامة وعظم ما ينتظر الكافر يتمنى الكافر أن يكون ترابا. والجنابة تمنع من الصلاة والبقاء في المسجد، ولا بأس من المرور به دون مكت فيه. وفي الآيات بيان تيسير الله على عباده بمشروعية التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والله سبحانه أعلم بكنه ما في قلوب اليهود من العداوة والبغضاء لكم يا معشر المؤمنين، فلا تستنصحوهم فإنهم أعداؤكم، ومن شأن العدو أن يكيد ويمكر. فإذا آمنتم بالله وأطعتم أوامره وتوكلتم عليه واستنصرتم به، كان لكم وليا وكان لكم نصيرا، وكفى بالله متوليا أمركم، وكفى بالله نصيرا ينصركم عليهم. فثقوا بولايته ونصره. وفي هذه الآية تطمين لقلوب المؤمنين تجاه أعداء لم يظهروا بعد على ساحة المواجهة، بأن الله سينصرهم عليهم بوسائله التي لا تحصى. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. من اليهود فريق يتلاعبون بالألفاظ في محادثاتهم ومخاطباتهم، ف فيأتون بألفاظ يقارب نطقها نطق ألفاظ أخرى ذات معان فيها سب أو طعن أو دعاء بسوء، ويقولون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إصرارا على الكفر ومكابرة على الباطل: سمعنا قولا وعصينا أمرا واسمع منا ولا نسمع منك. ويقولون راعنا، يريدون نسبته صلى الله عليه وسلم إلى الرعونة والخفة والطيش، ويوهمون أنهم يقصدون بأن يراعي أمرهم بعناية خاصة على اعتبار أنهم أهل كتاب، يحرفون الكلمة إيهاما بأنه من لهجاتهم في لغتهم، وغرضهم من ذلك سب الرسول والاستهزاء به، ويقولون لو كان نبيا لعرف ذلك، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل سمعنا وعصينا، واسمع بدل قولهم لا سمعت، وانظرنا بدل قولهم راعنا، لكان خيرا لهم عند الله وأعدل وأصوب. ولكن طردهم الله وأبعدهم من رحمته بسبب إصرارهم على الكفر وإيغالهم فيه بإرادتهم، فغلقت عليهم أبواب الحق وطمس الله على بصائرهم، فلا يؤمن من اليهود إلا نفر قليل. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالقرآن الذي نزلناه مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوهكم بضربة عليها تمحو ملامحها وتلغي كل حواسها وترجع ما فيها من خلق بارز إلى الوراء، فنجعلها في أكره منظر أو نطردهم من الرحمة وننزل بهم العذاب ونمسخهم قردة وخنازير، فما فعلنا بأوائلهم من أصحاب السبت الذين نهوا عن الصيد فيه فلم ينتهوا، فغضب الله عليهم وطردهم من رحمته، وكان أمر الله واقعا لا محالة، لا يمتنع عليه شيء يريد أن يفعله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر لمشرك مات على شركه، ولا تشمله رحمة الله بنجاته من الخلود في عذاب النار، ويغفر الله سبحانه ما دون الشرك لمن يشاء من أصحاب الذنوب والآثام برحمته على وفق حكمته وبحسب علمه بأحوال عبده. ومن يجعل مع الله شريكا في ربوبيته أو إلهيته فقد اختلق ذنبا عظيما غير مغفور إن مات عليه. أما من تاب من الكفر بمختلف أنواعه بالإيمان الصادق الصحيح ضمن مدة امتحانه في الحياة الدنيا، تجاوز الله عن كل ما كان منه وهو في الكفر وغفر ذلك له. وفي هذه الآية رد على من قال إن الكبائر لا تغفر، وعلى من قال إن أصحاب الكبائر من المسلمين لا يعذبون، ففيها رد على الوعيدية وعلى المرجئية في آن. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ألم ينتهي إلى علمك يا رسول الله إلى اليهود الذين يمدحون أنفسهم بالصلاح والدين والأفعال الحسنة وينسبونها إلى الطهارة من الشرك والمعصية وهم كافرون فاسقون عصاة؟ بل الله وحده يحكم بعلمه بزكاة من يشاء وينسب إليه الطهارة من الكفر والفسوق والعصيان. إن الذين زكاهم الله جل وعلا وطهرهم لا ينقصون من ثواب الله شيئا مقدار الخيط الذي يكون في شق النواة ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. انظر يا رسول الله ويا كل مؤمن من أمته نظر تعجب إلى هؤلاء اليهود كيف يفترون على الله الكذب بتزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم لا ذنوب لهم وأنهم محبوبون من الله وأنه يغفر لهم كل ما يفعلون وكفى بذلك الكذب ذنبا بينا واضحا يستحقون عليه أشد العقوبات وأعظمها. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم تر أيها الرائي أمرا عجبا ناظرا إلى أمر أولئك اليهود الجاهلين الذين أعطوا حظا من الكتاب ككعب بن الأشرف وأصحابه يوجهون إراداتهم للإيمان بالباطل من السحر والكهانة ويصدقون بكل ما يعبد من دون الله من الأصنام والشياطين ورؤوس الضلالة ويقولون لكفار قريش أنتم يا هؤلاء في شرككم وعبادة الأوثان أهدى من الناس الذين آمنوا طريقا وأقوم دينا. وفي الآية ذم السحر والساحر والكهانة والكاهن ومصدقهما وأنه ملعون. وفي الآيات كثير من الفوائد منها كفاية الله للمؤمنين ونصره لهم تغنيهم عما سواه، بيان جرائم اليهود كتحريفهم كلام الله وسوء أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بيان خطر الشرك والكفر وأنه لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه، وأما ما دون ذلك فهو تحت مشيئة الله جل وعلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أولئك البعداء المنحطون إلى جهة الدرك الأسفل من النار الذين أبعدهم الله عن رحمته، ومن يطرده من رحمته فلن تجد له نصيرا ينصره في الدنيا والآخرة. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ ليس لهؤلاء اليهود نصيب من الملك البتة، لأنهم كانوا يقولون نحن أولى بالملك والنبوة فكيف نتبع العرب؟ ولئن كان لليهود البخلاء نصيب وحظ من الملك فهم من شدة الحرص والبخل بحيث لو أوتوا شيئا منه لما أعطوا الناس منه أقل القليل، ولو كان مقدار النقطة التي تكون على ظهر النواة وهي النقير. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. بل أيحسد بنو إسرائيل العرب أبناء عمهم إسماعيل عليه السلام لأن الله تعالى بعث منه الرسول الخاتم للأنبياء والمرسلين وأنزل عليه الكتاب المجيد أعظم كتبه. فقد آتينا آل إبراهيم من فرع إسحاق ويعقوب الكتاب الشاملة للتوراة والزبور والإنجيل، وآتيناهم علما وهداية وحقائق زائدة على ما أنزل في التوراة والزبور والإنجيل، وآتينا داود وسليمان ملكا عظيما، فلم يشغلهم الملك عن أمر النبوة، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. فمن اليهود من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أنزل إليه، ومنهم من أعرض عنه ونأى وأدبر وتولى حسدا وجحودا، وهؤلاء لهم يوم الدين عذاب في جهنم، وكفى بجهنم نارا موقدة إيقادا شديدا لتعذيب الكافرين دون أن يكون لهم عذر في كفرهم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. إن الذين دحدوا ما أنزلت على رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم من آيات الدالة على توحيدي وصدق رسالته صلى الله عليه وسلم سوف ندخلهم نارا هائلة شديدة اللهب تشويهم بحرها ونارها كلما احترقت جلودهم وانقطع إحساسها، بدلناهم جلودا غير الجلود المحترقة، وإنما فعلنا بهم ذلك ليجدوا ألم العذاب المتجدد. إن الله كان قويا غالبا في انتقامه، لا يغلبه شيء ولا يمتنع عليه أحد، حكيما في تدبيره وقضائه، ولا يفعل إلا ما هو الصواب. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا. والذين آمنوا بالأركان الإيمانية الستة إيمانا صحيحا صادقا وعملوا الصالحات التي يعبر عنها عمليا بدليل صحة الإيمان الإرادي الاعتقادي، سوف ندخلهم يوم القيامة جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار باقين فيها أبدا بغير نهاية ولا انقطاع، ولهم فيها الجنات التي فيها الأزواج المطهرات من جميع الأدناس الحسية والمعنوية، وندخلهم ظلا وارفا لا يصيب صاحبه حر ولا سموم، دائما لا تنسخه الشمس. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم أن تؤدوا جميع ما اؤتمنتم عليه من الحقوق إلى أصحابها ومستحقيها، سواء أكانت لله تعالى أم للعباد، فعلية أم قولية أم اعتقادية. ويأمركم أن تحكموا بين الناس بالعدل بإيصال الحق إلى مستحقه دون تمييز بين عناصرهم وطبقاتهم وبعدائهم وذوي قرابتهم. إن أداء الأمانة والحكم بالعدل نعم الشيء الذي ينصحكم الله به نصحا مقرونا بما يثير الرغبة والرهبة في النفس، للانتفاع بالنصح واتباع ما هدى الله إليه. إن الله سميع لشكاوى المظلومين الذين لا يعاملون بالعدل، بصير بأعمال الظالمين الجائرين، وسيجازيهم على ظلمهم وجورهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين صدقوا الله عز وجل واتبعوا الرسول وصدقوا في إيمانهم، امتثلوا أمر الله فيما أمر، وانقادوا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الفقهاء العلماء المجتهدين الموثوقين الذين يعلمونكم معالم دينكم، وأمراء الحق وولاة العدل من المسلمين وأهل الحل والعقد ضمن حدود اختصاصاتهم في غير معصية الله. فإن اختلفتم في شيء من أمر دينكم وفي طلب الحق في سائر شؤونكم، وجذب كل واحد من المختلفين الحجة إلى جانبه، فردوا ذلك الأمر الذي تنازعتم فيه إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بالتماس ما يكون من الأحكام متفقا مع المقاصد والغايات التي جاء بها الكتاب والسنة، بالقياس والنظر إلى المقاصد العامة للشريعة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر الذي يكون فيه الحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء، ذلك الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله أحمد عاقبة وأحسن إرجاعا يؤول أمركم إليه أيها المؤمنون، من أن تردوا ما تنازعتم به من أمر إلى حكم آخر كتحكيم العقل أو العرف أو القوانين الوضعية أو غير ذلك. والذين يتولون رد الأمر المختلف فيه يجب أن يكونوا على علم بالكتاب والسنة ومقاصد الشريعة وغاياتها، وهم علماء الإسلام المتفقهون في أحكامه. لذلك يجب أن يكون مع أهل الحل والعقد رجال من الفقهاء المخلصين الصادقين الذين لا يغلب عليهم الهوى ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. إن الله يأمركم أيها المؤمنون بأداء الأمانات إلى أهلها، ويأمركم إذا حكمتم بين الناس في كل شؤونهم أن تحكموا بالعدل الذي بينه فيما شرع. إن الله نعم ما يأمركم به في كل أحوالكم، إن الله كان سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، أطيعوا الله وأطيعوا رسوله بامتثال ما أمر وارتناب ما نهى، وأطيعوا ولاة أموركم ما لم يأمروا بمعصية. فإن اختلفتم في شيء فارجعوا فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك الرجوع إلى الكتاب والسنة خير من التمادي في الخلاف والقول بالرأي، وأحسن عاقبة لكم. وفي الآيات كثير من الفوائد، منها من أعظم أسباب كفر أهل الكتاب حسدهم المؤمنين على ما أنعم الله به عليهم من النبوة والتمكين في الأرض، وجوب المحافظة على الأمانات وردها إلى أهلها، ووجوب الحكم بين الناس بالعدل، والنهي عن الجور والظلم، ووجوب طاعة ولاة الأمر ما لم يأمروا بمعصية، والرجوع عند التنازع إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تحقيقا لمعنى الإيمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.